تدري شلون عزمي ولا تحاتي انظر بنظرة فخر أدري وافي القمر ما تعوف اختك أبد حتى بثواني ذكرياتي من الصغار لو يميس زينب ضرب يلتهي بعزمك يا ابو الغير اماني يا محراب الوفا سجدتي سنيني دروب ظلمة يا ابو فاضل وتدريني اخاف الليل اني بحزني تلاقيني وعد منك ابد لا ما تخلي حراب الوفا سجدتي سنيني دروب ظلمة يا ابو فاضل وتدريني اخاف الليل اني بحزني تلاقيني وعد منك أبد لا ما تخليني ودق صد رب وفاء ورفع يمي نداء يا ضي عيني الكفى الخدر اشتشوفي في كل نخوة تلاقي تعرفيني ودك صدر بوفاء ورفع يمي نداء يا ضي عيني كفى الخدر اشتشوفي في كل نخوة تلاقي تعرفيني خدرك بعيني يضل وانت مصباح الأمل ليترك اخته ما يشوفي النوم ليلة يمك ابقى بالحياة بس يفرقنا الماما يمك ابقى بالحياة وبس يفرقنا الماما انت في قلبي يا مولاتي العقيلة انت في قلبي يا مولاتي العقيلة ودك صدر بوفاء رفع يمي نداء يا ضي عيني الكفى الخدر اشتشوفي في كل نخوة تلاقي تعرفيني خدرك بعيني ضي وانت مصباح الأمل يترك اخته ما يشوفي النوم ليلة يمك ابقى بالحياة بس يفارقنا الممات انت في قلبي يا مولاتي العقيلة خدرك بعيني ضل وانت مصباح الامل خدرك بعيني ضل وانت مصباح الامل يتركي اخته ما يشوف النوم ليلة. يمك ابقى بالحياة وبس يفرقنا الماما. انت في قلبي يا مولاتي العقيلة، انت في قلبي يا مولاتي بعد، انت في قلبي يا مولاتي العقيلة. وقف فجأة شنو جرى له، وقف ركب الإبا فجأة شنو جرى له. ومن هاي الأرض قلبي خوفك خياله، وفي أول في خدي انصر. يا خويا حسين سايل والقلوب يلهب بالأسى نار، شنو هاي الأرض خوفت زينب ودمع مدرار. يا خويا والقلوب يلهب بالأسى نار، شنو هاي الأرض خوفت زينب ودمع مدرار. بس انظر لها جف مني جسمك ومنها تبعثر خيالي ويا رسمي. بس انظر لها رجف مني جسمك مني تبعثر خيالي ويا رسمي. يا خويا حسين سائل والقلوب يلهب بالأسى نار، شنو هاي الأرض هالخوفت زينب ودمع مدرار. بس انظر لها رجف مني جسمي ومنها تبعثر خيالي ويا رسمي. بس انظر لها رجف مني جسمي ومنها تبعثر خيالي ويا رسمي. ومنها تبعثر اسمها كربلاء كربة والبلايا. يا حورها الأرض موطن إلى الرزايا. اسمها كربلاء كربة والبلايا، وعلى تلها تشوفي مقتلية زينب. تظلي رجالي فوقي الغبر مذبوحة وانا منحور، خيام محروقة يا اختي وانت مجروحة وعينك تدور. تظل رجالي فوقي الغبر مذبوحة وانا منحور، خيام محروقة يا اختي وانت مجروحة وعينك تدور. وتشوف جسمي على الغابرة مرمي والأعوجية تهشم لعظمي. وتشوف جسمي على الغابرة مرمي والأعوجية تهشم لعظمي. وحسينا ألا من مناد، وحسينا رجعنا يا خوي للمدينة لا تبقى في حسرها الضعينة. آه رجعنا يا خويا للمدينة، لا تبقى في حسرها الضعينة، هاي الأرض موطن المآسي، ترسم في قلبي صور حزينة. يا اختي يا زينب هالأمور يكتب والخدور يسلب، تروحي مشتوفة المجلس الكوفة دمعة معروفة. يا اختي يا زينب هالأمور يكتب والخدور يسلب، روحي مشتوفة المجلس الكوفة دمعة معروفة. رجعنا يا خويا للمدينة، لا تبقى في حسرها الضعينة، هاي الأرض موطن المآسي، ترسم في قلبي صور حزينة. يا اختي يا زينب هالأمور يكتب والخدور يسلب، روحي مشتوفة مجلس الكوفة دمعة معروفة. يا اختي يا زينب هالأمور يكتب والخدور يسلب، روحي مشتوفة مجلس الكوفة دمعة معروفة.